نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة نجل. لكل أمة نجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتنا ونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتنا ونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به. أثم إذا ما وقع آمنتم به. آلآن وقد كنتم به تستعجلون. آلآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو. ويستنبئونك أحق هو. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.